بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا العاشر من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. كان آخر ما أخذنا ماذا يفعل من رأى رؤيا مبشرة، وذكرنا أربع آداب، فمن يذكرها؟ همام اذكر الأول. أن يستبشر بها. ثاني، نعم، الهنود، عند الهنود. ما هو الثاني من الآداب التي يستعملها من رأى رؤيا؟ فلينبر واحد منهم. أن يحمد الله عليها. أحسن. فإذا عند الحبشيين الثالث. أين الحبشيون؟ أنت حبشي؟ طيب، قال عبد الله أن يحدث بها. هل على الإطلاق؟ السؤال عند اليمنيين. فعندك يا مالك بقيد أن يحدث بها من يحب، فهل له أن يحدث بها غير من يحب؟ من يجيب؟ عند أخينا الجزائري. جزائري وإلا ليبي؟ فعندك هل يجوز له أن يحدث بها غير من يحب؟ نعم. أحسن. الجواب نعم. فمن هو الذي يحدثه بها؟ فعند حميد لا يحدث بها إلا من يحب، وأيضا يستثنى آخر يحدثه بها، أما المبغض والحاسد فهذا لا يحدثه بها، لكن هناك آخر يحدثه بها، فمن هو؟ أحسنت يا أخانا حميد. مفسر الرؤيا. هذه أربعة آداب، فما هو الذي النهي فيها يفيد المنع من هذه الأربعة عند إخواننا الصوماليين؟ ها أنت؟ نعم. هل النهي عن التحدث بالرؤيا للحاسد يفيد المنع أي التحريم وإلا الكراهة؟ يفيد الكراهة. عبد السلام هو من الإخوة الصوماليين قال يفيد الكراهة، والآخر من الصوماليين قال يفيد التحريم. اختلف الصوماليون، فمن يحكم بينهم؟ نعم. ها أنت. يفيد المنع. طيب المنع يفيد التحريم؟ نعم، قد يفيد التحريم إن علم أن المبغض له والحاسد والعدو سيدخل عليه الهم والغم بما يجعله يخرج أو يفقد السيطرة لنفسه، فيطلق العنان لها بالوسواس وما إلى ذلك. فأحسنتم. الرؤيا وردت البشارة فيها بضبطين، ورد بضبطين، بالسكون وبالفتح، فمن يبين لنا هذا؟ نعم، رشيد اسمك؟ نعم، أسامة. ها، فليبشر بالسكون. بسكون ماذا؟ الباء. وورد بفتح الباء، فما المراد بالسكون وما المراد بالفتح؟ طيب، عند الأندونيسيين. أنت أندونيسي؟ طيب، أين؟ نعم، عندك. فليبشر أي هو يستبشر خيرا، يطمئن بهذه الرؤيا التي تدخل عليه السرور، وليبشر بالفتح. نعم، أحسنت. نريد واحد من المتأخرين. طيب، عند إبراهيم، ما رأيكم؟ ما هو السؤال؟ كيف حالك؟ إيش السؤال يا إبراهيم؟ طيب، الضبط الآخر فليبشر، فما معناها؟ أحسن. يبشر أي يبشر بها غيره بضابط، وهو من يحب. فهل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ ها يا عمر، لا يفيد الوجوب، استحبابا، يبشر من يرجو له الخير ليفرح معه ويسعد بمثل هذه الرؤيا. وأيهما أرجح، رواية التسكين أم الفتح للباء؟ فليبشر وليبشر، أيهما أرجح من الروايتين عندك يا عم علي؟ نعم، كلا الروايتين صحيح. ما هي القاعدة التي ذكرناها بالأمس ومرت بنا؟ حمزة، ذكرنا بالأمس قاعدة، فما هي؟ ما تعرف؟ فعند أخينا محمد، أنت صاحبي، أمس ذكرنا قاعدة في الكتاب وبيناها وشرحنا معناها، فعند أبي هريرة. نعم أجاب، أحسنت، لا تقصص رؤياك إلا للمحب ولا تقصصها لحاسد وعدو، هذه قاعدة يعني مستنبطة. ما هو الدليل أن الرؤيا لا تقص على الحاسد والحاقد؟ فمن يجيب؟ أنا أريد أختار واحد ممن لم يرفع يده. طيب يا محمد عندك، ها؟ أحسن، هناك أدلة، ومنها لا تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح أو ذي لب، قبل ذلك من القرآن، فما هو؟ نعم، عند أخينا حيدر، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ومن السنة، ما هو الدليل؟ ها يا عبد الملك، لا تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح أو ذي لب. أحسنتم، إن شاء الله تكونوا من كبار المفسرين، بارك الله فيكم. طيب، توقفنا أين؟ وبيان ذلك فيما يلي، صح؟ نعيد من قوله الأدب الرابع. قال الأدب الرابع أن يفسرها ولا يكون إلا عند من يحسن التعبير، ومعنى ذلك أن يؤولها عند من يثق بتعبيره ويعلم صدقه وحسن سيرته ومتأكد من خبرته وتأويله ممن شهروا بذلك من أهل الاستقامة من المفسرين، ممن شهروا، وليست الشهرة هي المقياس، لكن بعض الأحيان يعرف الشخص بقوة تعبيره بين الناس وأنه يبني تأويله على الدليل، وأيضا مذكور عند أهل الخير والصلاح من أهل العلم بأنه مسدد وموفق، ولا سيما إن كان مشهورا بطلبه للعلم، وقد جرب بين أهل السنة بقوة تعبيره ودقة استنباطه في تأويله. ومما يزيد المعبر تزكية، تزكية غيره ممن هو مفسر ومعبر للرؤية، وهذا قيد مهم، ففاقد الشيء لا يعطيه، فإنسان ليس له خبرة في تعبير الأحلام ولو كان شيخا وعالما وداعيا إلى الله وممن عرف بالخير وزكى مفسرا، وأنه قوي في تعبيره وأنه عنده خبرة كبيرة في تأويله، قد يكون بنى هذه التزكية عن بعض الرؤى التي فسرها عند هذا المفسر. لكن لو تعارضت تزكية هذا الشيخ أو العالم جرح مفسر للرؤى ممن عرف بالخير وممن عرف بالسنة وطلب العلم إلى آخره، فمن الذي يقدم في تزكية أو جرح هذا المعبر؟ المعبر هذا فنه، وكما يقال كل في فنه سلطان، فإذا قد يأتي من يزكي بعض المفسرين والمعبرين للرؤى ثم يأتي من يجرح هؤلاء المفسرين. فعندنا من حيث العموم قاعدة معروفة بين أهل السنة، الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، هذه قاعدة معروفة عند أهل الحديث ولمن لهم عناية واشتغال بدراسة علم الحديث، بل هذه قاعدة في الجرح والتعديل عموما عند أهل السنة، الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. فإذا لو أن هناك من زكى مفسرا للرؤيا وهناك من جرح هذا المفسر، ننظر هل الذي جرحه من أهل العلم أو من أهل السنة ممن عرف بالتعبير للرؤى وشهر بذلك؟ هنا يقدم قول المفسر في ذاك الذي جرحه من المعبرين. أما لو جاء من عدله وعدله ولو كان من أهل السنة، فإن هذا بنى جرحه عن علم وعنده مزيد علم بهذا الباب، فهو يعرف طريقة التفسير وطريقة الاستنباط وطريقة التأويل لتلك الرؤى المنامية، ويعرف مداخل الرؤيا ومخارجها، ويعرف طرق المفسرين في تعبيراتهم، فإذا هنا يعتمد جرحه. وأما من يعدله من المشايخ والدعاة وممن يحسن به الظن، إن تعارض مع جرح من له خبرة في هذا الباب فيقدم قول من جرح، وهذا أردنا به يعني هذه اللفظة في قوله ممن شهر بذلك، لا يكتفى بالشهرة، فقد يشتهر الشخص وهو ليس من أهل السنة، أو يشهر ولا يكون معروفا بين أهل السنة بطلب علم بدعوة إلى آخره. فإذا الشهرة ليست مقياسا، قد يشهر أصحاب المواقع، يشهر بعض من يؤلفون الكتب في هذا الباب، وإنما من زكاه من المعبرين للرؤى وهو مفسر فهنا يكون ممن تقبل التزكية فيه ويحال ويرجع إليه. أما إن جرح من أهل هذا الفن بجرح معتبر ومفسر ومبين فإنه مقبول، ولو زكاه بعد ذلك من زكاه فإنها لا تقبل تلك التزكية التي عارضت الجرح. من زكى معبرا ولو لم يكن من أهل التعبير وإنما هو من أهل العلم ثم لم يأتي من يجرحه، فالأصل السلامة وقبول ذلك التعديل في هذا المفسر. هذه ضوابط مهمة في هذا الباب، فما أكثر من تصدر إلى تفسير الرؤى والمنامات في هذا الزمان، وهذا علم جليل وعلم عظيم يحتاج إلى أمانة وتقوى وخشية لله سبحانه وتعالى، كما قال أولئك السجناء ليوسف إنا نراك من المحسنين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح أو ذي لب. ما هو الفرق بين العالم أو الناصح أو بين ذي اللب؟ هو ما سنبينه في هذا الموضع إن شاء الله. قال ممن شهروا بذلك من أهل الاستقامة من المفسرين، ولذلك جاء الإرشاد بذلك عند الحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث بها أي بالرؤية الطيبة إلا عالما أو ناصحا، جاء في بعض الروايات أو ذي لب، وجاء في بعضها أيضا إلا حبيب أو ذي ود، كلها روايات ثابتة وقد بينتها في كتابي الجامع الصحيح في الرؤى. قال وبيان ذلك فيما يلي: الأول المقصود بالعالم أي العالم بتفسيرها، والخبير في فك رموزها، والمبشر خيرا في تعبيرها ويختار أحسن المعاني في تأويلها، وأيضا هو شامل لمن كان عالما بأحكام الشريعة فهو أقوى من غيره. قد تجد بعض المفسرين ممن له خبرة في باب التأويل، لكن لو كان عالما بأحكام الدين والشريعة وكان من طلبة العلم والساعين في تحصيله فهذا هو الذي يدخل في معنى هذا الحديث دخولا أوليا، وإن كان المعنى في ظاهر هذا الحديث يدل على العالم بتعبير هذه الرؤية، وإن لم يكن عالما بأحكام الدين، لكن هو لا محالة سيبني تعبيره على وفق قواعد إما من الكتاب أو من السنة أو من القياس الصحيح أو من كلام العرب أو من أمثال العرب أو من أشعار العرب. هذا سنبينه في موضعه كيف تعبر الرؤيا. وإنما الشاهد لا بد على مفسر الأحلام أن يكون ملما، ولا يعذر من كان متصدرا في هذا الباب وهو ما عنده ولو أصول من الكتاب ومن السنة، لا يعذر، وهذا لا يعد مفسرا. نعم قد يكون هناك من يفسر الرؤى من العوام لكن تعبيره ليس قويا وليس رصينا، بل إذا سألته كيف فسرت هذه الرؤيا أغلب من يفسر من العوام لا يدري كيف فسرها، وإذا سألته قال إنما هو إلهام أو قذف الله هذا في قلبي، وهذا كما سنبينه خطأ. الرؤيا لا تبنى على مجرد شيء وقع في نفسي فعبرته، هذا خطأ، وإنما تعبر على وفق رموز. نعم إذا كان الإلهام بمعنى التوفيق يلهمك الله للاستنباط، تتصور دليلا، تتصور شيئا تبني عليه هذا التعبير، هذا ممكن يقال له إلهام. أما أن يقال أنا ألهمت، كيف ألهمت، كيف عبرت هذه الرؤيا، يقول أنا ما أعرف. طيب أنت نبي يوحى إليك حتى تقول هذا؟ هذا من ادعاء علم الغيب، أو قد يكون كاذبا. وإنما يفعل هذا في الأصل السحرة والكهنة ومن يستعين بالجن. فإذن هذا قيد مهم، من كان عالما بمدلولات الرؤيا وبرموزها وكيف عبر، بحيث إذا سئل يقول فسرتها بكذا وبكذا. من علامات قوته في التعبير وصدق صحة التعبير هو أن تسأله، وليس هذا على الإطلاق أن تأتي لكل واحد رؤيا تقول له كيف تطالب وكيف فسرها، الوقت يضيع. لكن بعض من لا يوثق بعلمه في هذا الباب، باب تعبير الرؤى والأحلام، لك أن تسأله كيف فسرتها. وهذا قد وقع معي لما كنت في السعودية والتقيت ببعض المفسرين، بعضهم عنده تعالم ما يعرف كيف فسر هذه الرؤيا، وإذا سألته ما هو الدليل الذي بنيت عليه ائتيني ولو قياس بعيد كيف فسرتها، ما يعرف. إذن هذا متعالم، فمن عبر الرؤيا بدليلها إذا سئل هذا هو مفسر الرؤيا، هذا هو مفسر المنامات. أما أن يرمي بالغيب ومن جاءه يقول ألهما قذف في روعي، لا. نعم جاء في الحديث لو كان في أمتي محدثون لكان عمر ملهمين، هو معنى الحديث، وهذا سيأتي معنى بيانه. هذا توفيق يحصل لمن قد بلغ رتبة عالية في العبادة وكان من أولياء الله سبحانه وتعالى، فهذا يلهم ببعض الأمور، لكن في باب تفسير الأحلام لا علاقة لها في هذا الباب. يعني يأتيني شخص برؤيا وأقول له تدل الرؤيا أنك ستسافر إلى مكة، طيب كيف عبرتها، يقول أنا ما أعرف، فقط قلبي قال لي هذا. هذا إنما هو من أعمال الصوفية، يقولون حدثني قلبي عمن، عن ربي. فإذا عرفنا الآن ما المقصود بالعالم، فليس المقصود بالعالم هنا أن يكون عالما بأحكام الدين كما هو الحال في علمائنا، وإنما المقصود العالم بتعبير الرؤيا. وأما إن جمع مع علمه بتعبير الرؤيا علم الكتاب والسنة وكان طالب علم وشيخا وعالما بأحكام الدين، فهذا تعبيره لا يكاد يخطئ فيه. قال ويختار أحسن المعاني في تأويلها، وهذا قيد مهم، يختار أحسن المعاني في تعبيرها. هذا المعبر الحاذق الماهر الذي عنده مكنة في هذا الباب، أنه يحمل رؤى الناس وخاصة من المسلمين والصالحين، يحملها دائما وأبدا على الخير وعلى السلامة، سواء كانت بشارة أو نذارة أو تحذيرية. فلا بد على المعبر أن يفطن لمثل هذه النقطة، أي رؤيا تعرض عليهم من أقوام صالحين فالأصل حملها على السلامة، وألا يدخل فيها ما يكون من التعبير يوحي بالحزن أو يوحي بالشر. قد تكون الرؤيا تحذيرية أو تنبيهية، فهذه يحتاج أيضا معبر الرؤيا إلى أسلوب، وقد ذكرنا نبذة في ذلك كيف يوصل ذلك إلى الرائي، فقيدناه بأحسن المعاني، لأن الرؤيا قد تحمل على عدة معاني في التعبير. فإن دلت الرؤيا على شر، ثم دلت على خير، ثم دلت على تحذير، على هذه الثلاث المعاني، فأي تعبير ننزله؟ إن جاء إلينا رجل صالح مستقيم وعلى هيئته الخير والصلاح، ماذا نعطيه من المعاني؟ نعطيه التعبير الحسن، وهو حمل هذه الرؤيا على البشرى. وهذا باب مهم، الرؤيا قد تحمل على عدة معاني، فقد يأتي شخص ويقول رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، فعند المعبر ظهر التعبير لهذه الرؤيا على ثلاثة معاني، وكل معنى له دليل. لكن كيف يستطيع يعطي هذا الرائي تعبيرا؟ إنما هو بحسب حاله وبما يليق بمقامه، فإن كان صالحا اختار له التعبير الحسن، وإن لم يكن كذلك أعطاه، إن كان مثلا غير صالح البتة وليس من المسلمين، إنسان قاطع للصلاة، إنسان مشرك إلى آخره، فهذا يعطيه التعبير الشر. وقد تكون هذه الرؤية سبب لهدايته. المعبر لابد وأن يكون بصيرا حكيما في حال من يأتيه من الرائين. وأما إن جاءه من المسلمين فاسق مبتدع، وهذا التعبير لهذه الرؤية ليس شرا محضا، فيعطيه القسم الذي هو التحذير، إما أن يحذره من البدعة التي هو واقع فيها ويقول له تب إلى الله وعد إلى السنة، وإما أن يحذر هذا الفاسق من بعض المعاصي والمخالفات وكبائر الذنوب التي يرتكبها وهو مصلي. فإذا الأول أعطيناه التعبير الحسن التي هي البشرى لأنه من الصالحين، والآخر أعطيناه التعبير السيء لأنه من الكافرين، والثالث أعطيناه التعبير الذي هو التحذير لأنه من جملة المسلمين. فإذن هذا معنى قولنا يحمل الرؤيا على أحسن المعاني، يعني الرؤيا الآن تأتي إلي فتقول رأيت في المنام أنني ألبس لباس من حرير، ثوبا من حرير. كم تقدمت معنا معاني لتفسير الحرير؟ معاني كثيرة صح؟ وأخذنا نبذة فقط. فإذا بحسب الذي يأتيك تعبر له بما يليق بحاله، فقد يأتيك ثلاثة وكلهم يأتي برؤيا نفس الرموز، فكلهم يأتي ويقول الأول يتصل بك، أو الثاني يأتيك، أو الثالث يرسل إليك، فيقول رأيت في المنام أنني ألبس ثوبا من حرير. ثم أنت لابد وأن تعرف حالهم، فمن هنا تنزل لكل واحد تعبير يليق بحاله. فإن كان من الفاسقين وهو مسلم ماذا نعبر له على ما تقدم معنا في لبس الحرير؟ ها نعم، قد تعبر بعدة أمور قد تدل أنه متشبه بالنساء. كيف نعرف هذا؟ ننظر إلى هيئته وإلى حاله. فلو جاء وهو يلبس سوارا في يده مثلا، يأتي ويلبس خروص، قد رأيتم؟ نعم قد رأينا، هذا يلبس خروص من خروص النساء. وأيضا جاء إليك وهو متكسر في مشيته ومتكسر في كلامه، فهنا لا محالة، التعبير لهذا يليق بحاله وهو أنه متشبه بالنساء. بقي كيف هو الأسلوب الحسن والأخلاق الجميلة في التخاطب معه حتى يتقبل منك؟ فمن الخطأ أن تهاجمه في التعبير فتقول له الله المستعان، هذه الرؤية تدل أنك فاسق وأنك متشبه بالنساء مباشرة سيضاربك ربما، لأنه الآن خلاص سيخرج عن نطاق أنك تتكلم معه عن باعث تعبير للرؤيا، سيقول هذا فقط الآن يريد يتشفى مني لما رآني بهذه الهيئة، ما سيظن أن هذا هو التعبير. والله أنه يا جماعة يوجد بعض من ليس عنده حكمة في باب تفسير الرؤى والأحلام، وأنا ذكرت قصة هنا لما جاء بعض طلاب العلم يفسر عند من لا يحسن التعبير، رأى رؤيا في حقيقة الأمر فسرت عندي على الخير، لكن قبل أن يفسرها ذهب إلى من لا يحسن فقال له مباشرة: الله المستعان، هذه الرؤيا تدل أنك ما ستفلح في طلب العلم. فمباشرة ذهب وجهز عفشه وأثاثه وثيابه يريد أن يمشي يترك طلب العلم. ما هو السبب؟ قال: أنا ما سأفلح، لماذا أتعب نفسي في طلب العلم؟ فإذن لابد من أسلوب وحكمة، ونحن مأمورون بالأخلاق في سائر أحوالنا، وخاصة من كان داعيا إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال الله: وقولوا للناس حسنا، وقال الله سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا، لفرعون أكبر طاغية على وجه الأرض يقول أنا ربكم الأعلى، ومع هذا وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا نحن مأمورون به شرعا، والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة، لكن يحتاج مفسر الرؤيا إلى مثل هذا الأصل الأصيل، كيف تتعامل مع الناس في الرؤى التي يقدمون بها عليك. كن رحيما، كن داعيا إلى الله، كن متلطفا سيقبل الناس منك. فمثلا هذا الذي هو متشبه بالنساء، استعمل معه أسلوب حسن. أولا قل له: إن شاء الله سأفسر لك الرؤيا، ما اسمك؟ سيقول: اسمي فلان. والله هذه أخلاق تؤثر حتى عند بعض العصاة، بعضهم اهتدى وصار طالب علم، قال: ما أعرف يوما قد جاء إنسان ونصحني. فلا تعاتبوا العوام، لو رأيتم بعض الشباب في حالة مزرية لا تغضب ولا تهجره ولا تغلظ عليه، فبعضهم نشأ في بيئة ومجتمع ما هناك من يعلمه، ما هناك من يفهمه، ولا هناك من جاء وينصحه. فإذا كن خير آخذ، كن رفيقا بمن يأتي إليك. وهذه الآداب أنا أقولها في هذا الموضع مع أن الجميع طلاب علم هم يعرفونها، لكن هذه النقطة حساسة، فقد تكون معبرا وتظن أنك لابد أن تتجرد وتقول الحق في تعبير هذه الرؤيا، ومن هنا تنفر من حوله. فإذا هو الأسلوب الحسن، فتعامل معه بلطف، اسأله عن حاله، كيف هو حالك، واسأله عن اسمه، وتلطف به: من أين أنت؟ وحياك الله، وأهلا وسهلا بك، فإن شاء الله أفسر لك في أي وقت تأتيني، أبشر بالخير، إن شاء الله هذه الرؤيا فيها خير وفيها بشارة لك. ومن هنا قل له: الآن هذه الرموز، أنا أسألك بعض الأسئلة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحرير لمن؟ سيقول لك: للنساء. قل له: صدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. إذن لطالما وأن لبس الحرير من لبس النساء، فربما أشار إلى أمر فيه مخالفة، وهذه المخالفة كذا وكذا، ثم من هنا تستغل الفرصة في نصحه ودعوته، ولا تظن أنه لن يتأثر. حصلت مواقف أنا معي مع بعض الناس ممن يأتيني برؤى، أنظر إلى حاله وإلى هيئته فأجد انقباضا، نفسي تقول لي لا تفسر له، عقابا له، ثم مصارعة مع النفس لعله يهتدي. فإذا جلس وفسرت له الرؤيا، أعرف من تذرف عينه وأنا أفسر له تلك الرؤيا بأسلوب هي تحذيرية، لكن أوصلتها له بأسلوب، مع أني ما أتيت بشيء زائد، أو أنني خرجت عن طور هذه الرموز وما حملته هذه الرؤيا في طياتها، هذا سيكون كذب إن أتيت بشيء زائد، لكن هو الأسلوب. واهتدى من اهتدى بمثل هذه المواقف، بل اهتدى بعض من كان لا يعرف الصلاة ويكره أهل السنة ويكره طلاب العلم، اهتدى برؤيا وكانت سببا لهدايته، وهو الأسلوب الحسن. لنكن رحماء بالناس، وهذا باب عزيز، من خلاله تستطيع تكون من الدعاة الموفقين، بل ربما يجعل الله لك القبول ما لا يجعله لمن هو أرفع منك، ممن علمك وممن هو شيخك وما إلى ذلك. فإذا المسألة مسألة توفيق، ولا يخفاكم ما فعله يوسف، دعوة إلى التوحيد وهو في السجن، ليس للرؤيا أي علاقة بما هو حاصل في شأن هذين السجينين، وإنما الرؤيا جانبية، وهو ما عبر لهم في بداية الأمر، وإنما دعاهم إلى التوحيد كما هو معلوم في سورة يوسف. فهذا باب مهم أن يضبطه طالب علم هذا الفن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال القاضي أبو بكر بن العربي: أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه. تأمل إلى قوله مهما أمكنه، فهذا العالم قد أعطاه الله قوة في باب العلم الشرعي، فهو يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من السنة، وعنده إلمام بكثير من الدروس في العقيدة، في التوحيد وما إلى ذلك، عنده إلمام، عنده قوة في هذا الباب، ومن هنا ستنكشف له رموز هذه الرؤيا على معاني كثيرة، فمن هنا يحملها على الخير للصالح ثم على غير ذلك بحسب التفصيل الذي تقدم. وأما إن لم يكن عالما بأحكام الدين فإنه قل أن يوفق، فإنه قد يهتدي إلى معنى واحد في التأويل، ومن هنا ربما أفسد بهذا التعبير. قال: وأما الناصح فإنه يرشد إلى ما ينفعه ويعينه عليه على اختلافهم، فمنهم من هو عالم بأحكام الدين والشريعة فهذا قوي، وهذا تكشف له رموز تلك الرؤيا وتحمل على معاني كثيرة تساعده لتنزيل تعبيره بحسب ما يليق بهذا الرأي. وآخر قد يكون عنده خبرة في باب تعبير الرؤى والأحلام، لكن ليس عنده إلمام بما عند طالب العلم من حفظ القرآن وعلومه وحفظ ما تيسر من السنة ودراسة العقيدة وما إلى ذلك، فهذا قد يقع تعبيره لكن لا يوفق للتبصر بمعاني تلك الرؤيا وأحوالها وأوصافها على معاني كثيرة. أما الناصح المذكور في هذا الحديث ليس بمعبر، وما هي الحكمة من قص هذه الرؤيا عليه؟ انظر، قال: فإنه يرشده إلى ما ينفعه، يعني قد يقول له: الحمد لله، استبشر خيرا، هنيئا لك، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، قم وصلي لله ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى. وقد يرشده، يتعاون معه للبحث عن مفسر رؤيا ينفعه ويعينه عليه على حسب هذه المعاني. وأما اللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعلمه بما يعول عليه في ذلك أو يسكت، يعني هو حكيم بحسب المصلحة، إن اقتضت إخبار هذا الرأي الذي جاء برؤياه بتفسيرها أخبره، وإن لم يكن كذلك أعرض عنها. فهذا اللبيب قد بلغ رتبة الحكيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى بصيرة كيف يتعامل مع رؤى الناس، فإن عبر تلك الرؤيا على الخير، وإن لم يكن كذلك سكت، إن كانت لا تقتضي المصلحة فإنه يعلمه بما يعول عليه في ذلك أو يسكت. وأما الحبيب فإن عرف خيرا قاله، فلو جاء إلى إنسان يحبه من قريب أو صديق أو ما إلى ذلك، فقال له: رأيت في المنام رؤيا، فمباشرة سيبشره إن عنده خبرة في التعبير أعلمه، وإن لم يكن بشره وقال له هنيئا لك مثل هذه الرؤية الطيبة، إن شاء الله تفسر هذه الرؤية فتكون سببا في انطلاقتك في الخير وفي شحذ همتك للسباق إلى الطاعات وما إلى ذلك. هذا هو الحبيب، فإنه يتعامل معه بما يحبه لنفسه، وإن جهل أو شك سكت، ما يعرف تعبيرها هل هو حسن أو غير حسن. فهناك من الرؤى ما ظاهرها القلق وظاهرها الشر، فإن جاء إلى الحبيب وأخبره فإنه لن يدخل عليه الغم، بل هنا إما أنه يسكت أو يقول له إن شاء الله خير، لا تقلق، إن شاء الله أنها تعبر بضدها وما إلى ذلك. على كل حال هو لن يدخل عليه الغم. قال: قلت: والأولى الجمع بين الروايتين، فإن اللبيب عبر به عن العالم، والحبيب عبر به عن الناصح، قد تجتمع هذه الصفات كلها في معبر. كيف ذلك؟ قد يكون هذا المعبر من الأحبة القريبين، إما من أقاربك وإما من أصحابك، فإذن هو عالم بتعبير الرؤيا، ومن جاء إليه صاحبه ويحبه، وأيضا قد يكون لبيبا، يكون حكيما، يكون رشيدا، يكون بصيرا كيف يتعامل مع هذه الرؤيا التي عرضت عليه. فإذن تجتمع مثل هذه المعاني في بعض المفسرين. انتهى. قال: ومن هنا ينبغي لمن أراد الخير والبعد عن المكروه والضير ألا يقص رؤياه لكل أحد، وإنما يقصها على من يلتمس منه حب الخير له، ولمن يلتمس عنده التعبير لرؤياه. وقد جاء عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال: وأحسبه قال: ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. وهذا الحديث صحيح بشواهده، وقد بينته في كتاب الجامع الصحيح، وقد صححه الإمام الألباني. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: معنى هذا الكلام حسن الارتياد لموضع الرؤيا واستعبارها العالم بها الموثوق برأيه وأمانته. وقوله على رجل طائر مثل، ومعناه أنها لا تستقر قرارها ما لم تعبر. الطائر يسيح يمينا ويسارا في الهواء، فمثلت هذه الرؤيا أنها معلقة، فحالها كحال هذا الطائر، إذا حط ووقع هذا الطائر في مكان سكن وارتاح من التحليق في الجو في الهواء، لما يستقر هذا الطائر في الأرض. كذلك الرؤيا حالها كحال الطائر، تكون معلقة، فإذا عبرت حالها كحال الطائر لما ينزل إلى الأرض ويقع، هنا يقع التعبير لها. أما إن لم تعبر هل يعني هذا أنها تبقى ولا يقع تعبيرها؟ معاني سنفصلها الآن إن شاء الله. قد يقع تعبيرها وإن لم تعبر، فمع الأيام تقصها على مفسر رؤيا وهو سيعرف من خلالها أنها رؤيا قديمة، فسيقول: هل وقع لك كذا وكذا وكذا؟ سيقول نعم، فإذا وقع تعبير تلك الرؤيا المعلقة. فما هي الحكمة؟ حتى يستبشر نعم، وحتى يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من بشارات تلك الرؤيا إلى آخره، وهذا سيأتي مزيد بيان له. قال: وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله: ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي، قال: والواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب، وإذا لم يكن عالما بالعبارة ولم يعجل لك بما يغمك، لا أن تعبيره يزيلها عما جعله الله عليه. المراد بهذا أنه يحمل تلك الرؤيا على محمل حسن ما أمكنه، فإن لم يكن عنده علم بتعبيرها ولم يظهر له تأويل تلك الرؤيا، حاول أن يبشرك بالخير إن لم يحملها على معاني قريبة فيقول لك إن شاء الله خير. والمعبر بطبيعة الحال قد تأتي إليه برؤيا في وقت من الأوقات لا يستحضر التعبير لتلك الرؤيا، لكن إن عرضت عليه في وقت آخر هنا قد يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا أمر مهم لا بد وأن يمارس إن تعلمت هذا الباب، أن الرؤيا قد تعرض عليك ولا تستحضر فيها شيئا في ذلك الوقت. هذا لا يعني أنك ما انطلقت في هذا الباب أو أنك غير معبر أو أنك لن تستفيد في هذا الباب ولن تفلح، لا، وإنما هي أوقات. كما أن العالم إن أفتى بفتوى يفتح الله عليه في وقت باستحضار الأدلة ويسرد في هذا الباب نعم ما يؤيد تلك الفتوى، وبعض الأحيان قد لا يستحضر دليلا فيفتي نعم ويختصر، فهو فتح يحصل للإنسان بعض الأحيان، وبعض الأحيان لأنه يعتريه ما يعتري البشر من هموم وغموم وما إلى ذلك تشغله في ذلك الوقت وفي تلك الأثناء. فإذا إن قال لك المفسر ما عندي استحضار لتعبير هذه الرؤية في هذا الوقت، اعرضها عليه في وقت آخر ولا تلح عليه. وبعضهم يلح على المفسر، حاول ولو مشيني، بعضهم يقول لو مشيني، يعني ما هي قبيلة تعبير الرؤية، إنما هي رموز، إنما هي قواعد وأصول يبني عليها هذا المفسر التعبير. ولو أنه عبر لك بما يتخارج منك فإذا ما سئل لن يحسن التعبير، وأيضا قد توقعه في الحرج فيعبرها عن غير دليل ولا قياس صحيح فيدخل في الكذب. فإذا هذا مهم، إن أتيت إلى معبر وما عنده وقت لتعبير تلك الرؤيا احترم اعتذاره ولا تلح عليه، لأنه لو كان عنده سعة ومجال لتعبير هذه الرؤيا وعنده القدرة لاستحضار أدلتها لعبر له، فإن لم يكن كذلك فلماذا توقعه نعم في الحرج. وبعضهم، وهذا من الأخطاء الشائعة المنتشرة التي أجد عناء منها، لما أقول له لا أستحضر الآن تعبير هذه الرؤية يقول خلاص أنا سأقصها عليك وأنت تحفظها لما تجد وقتا تعال وقص علي التعبير. طيب بالله عليك أنا عندي وقت أراجع وأحفظ هذه الرؤية التي تعرض علي وأهتم بهذه الرؤية التي أتيتني بها وأشغل نفسي بها، هذا خطأ. فإن قال لك عرضها في وقت آخر فلا تقول له خلاص أنا سأطرح عليك الرؤية وأنت متى ما استحضرت تعبيرها احفظه وأتي إلي، هذا خطأ. عبر هذه الرؤية في وقت يكون مستحضرا مستجمعا لما يقول ولما يعبر. فهذه نصيحة، أي معبر، لا أتكلم عن نفسي، إن أتيت إليه في وقت ما هو مستجمع ولا هو مركز ولا هو في تركيز مع تلك الرؤيا لا تحرجه بقصد هذه الرؤيا، وإن اعتذر اقبل عذره، لأن المسألة ليست قبيلة، المسألة استحضار رموز، فإذا لم يكن عنده كيف يفعلك وأنت تلح عليه، فهذا يعد خطأ. فهناك آداب مهمة للرائي وللمعبر، كما أن المعبر لا بد أن يلتزم بالآداب فكذلك الرائي، كما أن المعبر يحتاج إلى آداب أيضا الرائي يحتاج إلى آداب، كيف يتعامل مع الرؤيا نفسها، كيف يتعامل مع الرؤيا حال عرضها، كيف يتعامل مع الرؤيا عند تعبيرها إلى آخره. قال وأما ذو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتها، فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما يعلم منها، ولعله أن يكون في تفسيره موعظة تردعك عن قبيح أنت فيه، يعني تحذيرية، أو تكون فيها بشرى فتشكر الله على النعمة فيها. وهذا من الحكم، الرؤيا إن كانت بشرى وقد وقع تعبيرها أو سيقع تعبيرها أو أن تعبيرها ممارس وهو في الحال يطبق، ما هي الحكمة؟ قد تكون تنبيه لك مع أنها بشرى، لكن قد تكون تنبيه من طرف خفي. ما هو هذا التنبيه؟ هو أنك ربما أنعم الله عليك بهذه النعمة التي أنت تمارسها ودلت الرؤية عليها وأخبرك عنها المفسر، لكنك في قصور في شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك، فربما أهملت جانب العبادة وقصرت في جانب الطاعة، ربما دلت الرؤيا أنك ستكون غنيا تحصل على مال فتكون ثريا، فيقول لك المعبر بهذا التفسير، تقول له نعم قد حصل هذا الأمر بحمد الله. متى كان؟ يقول قبل أن أرى هذه الرؤيا. ومتى رأيت هذه الرؤيا؟ يقول بعد. فإذن ما هي الحكمة وقد صار غنيا؟ هو أن هناك حكمة ونكتة لطيفة. ما هي؟ ربما قصر، ربما كان قبل أن يكون ثريا أو غنيا في إقبال وجد واجتهاد في العبادة، فلما أعطي هذه النعمة وهذا الرزق الذي ساقه الله إليه صار كسلانا عن الطاعات والعبادات، وإن كان طالب علم صار مهملا بعيدا عن طلب العلم والسباق إلى الطاعات وحضور مجالس الذكر. فإذا النكتة هنا هو أن يحمد الله على ما أنعم به عليه، وأن يحذر من الغفلة، لأن هذا ليس من شكر الله. كما أن الله أعطاك جميلا فما هو الواجب؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: فلا ينبغي لعاقل أن يقدم في تفسير الرؤيا الصالحة الطيبة التي رآها عند كل من هب ودب. قال: فيفسرها على غير فهم ولا دراية ويخطئ ويحزن غيره، أو لا يوضح مدلول رؤياه ولا يقرأ رموزها على وجه صحيح. الثاني من ماذا؟ الثاني من بيان ما اشتمل عليه حديث أنس: لا تحدث بها إلا عالما أو ناصحا. الذي تحدثه بها لمن هو ناصح في المشورة وموفق في حسن الصحبة، أو الذي يدخل عليك السرور فيستبشر ويفرح معك، إن كان مفسرا بشرك، وإن لم يكن مفسرا لم يتجرع على تعبيرها. بعضهم يظن أنه من النقص والعيب فيه من بعض المفسرين لو قال الله أعلم، أو لا أحسن تعبير هذه الرؤيا، أو ما فهمت تعبيرها، أو يحيل على غيره، يظن أن هذا من النقص والعيب فيه، وهذا خطأ. إن كنت لا تحسن فأنت بين خيارين: إما أن تقول له ارجع لي في وقت آخر، وإما أن تقول له الله أعلم أنا ما استطعت تعبير هذه الرؤيا. وهذا لا يعني النقص والعيب فيه أو أنه قد سلب منه هذا الباب، فهو إن لم يحسن تعبير هذه الرؤيا قد يحسن غيرها، وهذا سائغ ويحصل. فيأتيني هذا الرائي ومعه رؤيا فلا أهتدي لرموزها، إما لأن هذه الرؤيا فيها ركاكة ونقص وحذف وتقديم وتأخير فقد لا يهتدي المعبر، وإما أن تكون الرؤيا سليمة لكن ما بصره الله بتعبيرها، فحاله كحال المفتي إن جاء إليه السائل وقال له ما حكم تحية المسجد، فهنا عنده علم سيقول تحية المسجد إما واجبة أو مستحبة، وإن جاءه آخر وقال له ما حكم طلاق الغضبان، فهذه مسألة مشكلة قد لا يستحضر كلام أهل العلم وقد وقع فيه الخلاف، فإذا هذا هو نفسه يقاس عليه علم التعبير. فلا تتأفف عن قول الله أعلم للرؤية التي لا تحسنها، كما أن هذا من آداب العالم والمتعلم في سائر أبواب العلم أنه يقول لما لا يحسن الله أعلم. ماذا قال ابن مسعود؟ من يذكرنا؟ إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. نعم، وهذا الباب فيه آثار وأحاديث وآيات كثيرة، بل في القرآن، وهذا بابه معروف. وإنما الشاهد في هذا الباب لابد من التزام بهذا الأدب: إن كنت لا تحسن تعبير الرؤيا فقل فيها الله أعلم. قال: إن كان مفسرا بشرك، وإن لم يكن مفسرا لم يتجرع على تعبيرها. وبعضهم يعبر الغث والسمين، أهم حاجة يخرج بوجه أبيض، أما إن قال الله أعلم أو قال هي من الشيطان يظن أن هذا سيفقد الشهرة له والهيبة للتعبير عنده، بعضهم عنده هذه العقلية وهذا خطأ. إن كنت لا تحسن بل قد تأثم، إن قلت في علم عن غير حجة ولا برهان وإنما هو تخرص وقول على الله بلا علم، هذا باب فتوى فهو من العلم، التعبير هذا من العلم. قال: بل يكتفي بالفرح معك والنصح لك وبالكلمة الطيبة يذكرها لك، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ومن حديث أبي موسى الأشعري وأنس ابن مالك، أي كأنه هنا في سقط، جاء من حديث أبي موسى وأنس ابن مالك، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد بلفظ: علموا وبشروا ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. هذا أصله في الصحيح. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب، فرددها مرارا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المطلب الثامن: هل للرؤيا الصالحة ملك موكل بها؟ قال: اشتهر عند الناس أن للرؤيا ملك موكل بها وأنها أمثال يضربها الملك للرائي، واختلف أهل العلم في ذلك، والمتناقل في كلام مفسري الأحلام وأهل العلم من المفسرين للقرآن وشراح الأحاديث أن لها ملكا موكل بها. هذا يذكر كثيرا في أبواب الرؤى والمنامات، إما في كتب الشروح، وإما في كتب التفاسير، وإما في كتب تعبير الرؤى والمنامات. فالكثير ممن يعرف الرؤيا وماهية الرؤيا، نعم، وكيف تخلق هذه الرؤيا وكيف تجيء هذه الرؤيا، يستدلون بمثل، نعم، بقولهم أن لها ملكا، وهذا مبني على حديث سنبينه ضعيف. لكن يقال الرؤيا مخلوقة يخلقها الله سبحانه وتعالى، فيستيقظ الإنسان ويخبر بما جاء له في ذلك المنام. قال القاضي عياض رحمه الله: وقال كثير من العلماء إن للرؤيا ملكا موكلا بها يرى الرائي من ذلك، فيه تنبيه على ما يكون له أو يقدر عليه من خير أو شر. قلت: وعمدتهم في هذا مبني على حديث ضعيف رواه وكيع في أخبار القضاة عن إسماعيل المكي بإسناده، أي من طريق إسماعيل المكي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ملكا في الهوى يقال له الرها، بتشديد الراء وضمها، الرها، وكل بالرؤيا، يعني اسمه الرهان، هذا الملك الموكل بتعبير الرؤيا، كما أن للموت ملكا موكل به وغير ذلك، وملك يوكل في، نعم، كتابة الأعمال إلى آخره مما هو معروف في وظائف الملائكة، كل له وظيفة. فهم يذكرون أن الرؤيا لها ملك، وهذا الملك اسمه الرها، ممن وكله الله بهذه الرؤيا، نعم، يقذفها حال النوم. قال: وكل بالرؤيا، وجاء في رواية موكل، لا يمر بأحد خير ولا شر إلا رأيه في منامه، نعم، إلا رآه في منامه، حفظ من حفظ أو نسي من نسي. قال: وإسناده ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم المكي البصري، قال الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، مختلط، كما في ترجمته من التهذيب، يعني أجمعوا على ضعفه، حتى الحديث فيه إعضال، ما هناك اسم لصحابي الحديث، إنما جاء في أخبار القضاة. قال: حدثني أبو أيوب سليمان المدني، قال: حدثني محمد ابن سلام، الجمحي ويقال له ابن سلام. قال حدثنا عبيد الله ابن الحسن القاضي عن إسماعيل المكي يرفعه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للرؤيا ملكا في الهواء يقال له الرهان وكل بالرؤيا لا يمر بأحد خير ولا شر إلا رأيه في منامه. نعم كما هو هنا. حفظ من حفظ أو نسي من نسي، يعني حفظ تلك الرؤيا أو نسيها فإنه لا محالة ويأتيه هذا الملك بمثل هذه الرؤيا. فما حال هذا الحديث؟ هل هو حسن أم صحيح عندك؟ ها عندك أنت هذا ابن أخينا أحمد. قال ضعيف. من في إسناده؟ هذا هو مربط الفرس. من يجيب؟ ها يا علي. إسماعيل بن مسلم المكي ما حاله؟ أجمعوا على ضعفه وفيه علة أخرى. ما هي؟ نعم معضل. الله أعلم كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من رواه، حتى الصحابي لم يسم في هذا الموضع. طيب فإذن هذا الحديث ضعيف، ويمكن أن يستدل له على ذلك والله أعلم بما جاء عن أبي أيوب الأنصاري. ما اسمه أبي أيوب الأنصاري؟ ما اسمه؟ هذه فائدة مهمة أيضا. فمن يجيب عند أخينا هذا؟ خالد بن زيد أو زيد بن خالد؟ أحسن، قد أجبت نصف إجابة وهذا خير. عبد السلام خالد بن زيد. ومن هو زيد بن خالد؟ الجهني. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت في المنام غنما سوداء يتبعها غنم عفر يا أبا بكر أعبرها. فقال أبو بكر، كان أبو بكر أعبر الناس للرؤيا أي بعد الأنبياء، فقال أبو بكر يا رسول الله هي العرب تتبعك ثم تتبعها العجم حتى تغمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عبرها الملك بسحر. رواه الحاكم في مستدركه وهو صحيح بشواهد، وقد حققته بتوسع في كتابي الجامع. نعم هذا الحديث صحيح بشواهده، وسيأتي معنا وجه الشاهد. لكن من الفوائد التي تستفاد في هذا الموضع أن الغنم قد تعبر بالأشخاص، كذلك الحيوانات عموما في المنام. الحيوانات عموما في المنام تعبر بأشخاص، وكل حيوان بحسبه، وقد يكون التعبير متنزلا على الرائي نفسه أو لغيره. فإن رأى إنسان أنه يرعى أغناما فبماذا نعبرها؟ لو جاء إليك رائي وقال رأيت في المنام أنني أرعى الأغنام فبماذا تعبرها؟ قال السكينة والوقار. هذا له دليله صح، لكن هناك قيد. قيد ما الذي تفعله من خطوات وإجراءات؟ ها؟ نعم. فإذا ليس على إطلاقه نعبر لهذا الذي جاء إلينا بالسكينة. أولا ننظر إلى حاله، فإن كان طالب علم ماذا نفسرها له؟ نعبرها بأنه صاحب سكينة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسكينة في أهل الغنم، فتقول هذا رجل صاحب سكينة. هذا إنما يدل بمعرفة حاله، إن سألت أو يعني استعلمت أو تبين لك ذلك. وأيضا قد نعبرها لو جاء عالم أو طالب علم قائم بدعوة في مكان من الأمكنة ورأى في المنام أنه يرعى الأغنام فبماذا ستعبرها له؟ أنه يرعى القوم فقط، هكذا. طيب نعم، لكن هنا لابد من إحاطة بهذه الرؤية. كيف كانت هذه الأغنام؟ هل كانت متزنة معك في المنام؟ أم أن واحدة مشرقة ومغربة وأنت تحاول تمسك هذه وهذه تفر؟ فإذا لا تقول له مباشرة، تدل أنك إنسان موفق في دعوتك، حسن السير في تبليغك للعلم، وإنما انظر لهذه الرؤية فلا تستعجل، وهو قد يكتم إذا جاء إليك فيأتيك بالكلام العام المجمل لهذه الرؤية فيقول رأيت في المنام أنني أرعى الأغنام، فلا تبادر، لكن قل له كيف كانت هذه الأغنام، هل هي منتظمة معك حال رعيك لها؟ فإن قال نعم نعم يقال هذا حسن السير في دعوته، وهو يدعو إلى الله بسكينة وبحكمة وبصيرة إلى آخره. فإن رأى الأغنام تلك تتشتت يمينا شمالا وما إلى ذلك، فقد يكون الخلل عنده، وقد يكون الخلل عند من يدعو إلى الله عندهم فلا أحد يستجيب له. وقد يرى إنسان إبل جمل في المنام فيعبر له أو يعبر لغيره، كذلك الأغنام، الأغنام إما أن تدل على أنه صاحب سكينة، وإما أن تدل على غيره وأنه يقود أقوام أهل سكينة ووقار، فكذلك قس عليها بقية الحيوانات. فكذلك الجمل الإبل يراه في المنام، فهي إما أن تدل عليه هو ذاته، وإما أن تدل لأمر آخر، ترمز إلى عدو حاقد له مثلا، إنسان غليظ منيع له، بحسب سياق الرؤية. فالرؤية إن عرضت عليك هنا تنكشف لك الأمور، فتتصور هذه الرؤية كما لو أنها أحداث تمارس رأي عين وأنت تراها، هكذا هو حال كثير من الرؤى. فلو جاء إليك وقال رأيت في المنام أنني أمسك بزمام جمل وأقوده معي وأسحبه، فهذه تدل على أنه إنسان حكيم وبصير ورفيق بالغليظين المنيعين، فهو رفيق بهم ويقودهم أحسن قيادة. وإن جاء وقال رأيت أنني أركب على إبل على جمل، فقد تدل عليه هو نفسه أنه إنسان غليظ. أو إذا جاء وقال رأيت في المنام أنني أرعى إبلا، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والكبر والخيلاء في أهل الإبل. فإذا على هذه المعاني، إنما أردت أن الحيوانات عموما تعبر بالأشخاص وكلهم بحسبه، أيضا الأشجار قد تعبر بالأشخاص. ما هو الدليل؟ الآن أنا أعطيكم كمفاتيح لتعرفوا كيف تعبر الرؤية. قد تعبر بالأشخاص الشجرة، فما هو الدليل؟ دليل ذلك معروف عندكم كطلاب علم، فما هو الدليل؟ أن الشجرة قد تعبر ببني آدم بالإنسان. نعم مش موجود. طيب عندك يا محمد، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه قد تعبر بكلمة التوحيد، وهذا تعبير آخر لمن رأى في المنام أنه يقرأ هذه الآية، قد تدل على كلمة التوحيد وبحسبها، لكنها عامة. لكن نريد دليلا من السنة يدل أن الشجرة قد تعبر بشخص من بني آدم. عند عمنا علي، أين هو؟ عم علي، حديث ابن عمر، شجرة مثلها كمثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ماذا؟ قال هي النخلة. فإذا مرة من المرات جاءني أخ حضرمي ونحن في دمج، قال رأيت في المنام نخلة، وهذه النخلة فيها ثلاث تمرات. فقلت له هذه الرؤيا تدل أنه يوجد لك أم صالحة وأنتم ثلاثة إخوة، وكلكم سيكون طالب علم وداعي إلى الله وحفاظ قرآن، تعينكم أمكم على الرقي في طلب العلم. وأنا ما كنت أعرف البتة كم عددهم، فقال فعلا عددنا ثلاثة وبعضنا يطلب العلم وهو أنا وأخي، وأما الثالث فإن شاء الله في الطريق. الشاهد قد تعبر الأشجار وكل شجرة بحسبها، هذا باب واسع، لكن لا يشكل عليك كيف تعرف. بعض الأحيان في درس واحد تستطيع تفهم أصول مثل هذه الأدلة فتنطلق في التعبير، ولا بأس بعد قراءة ودراسة مثل هذا الكتاب تنطلق في القراءة والمطالعة لكتاب الشهاب العابر البدر المنير في علم التعبير، فإنه تطرق إلى بعض هذه الأمور. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى غنما سوداء يتبعها غنم عفر. إذن الغنم السود عبرت في هذا بماذا؟ بالعرب. والعفر ما هي العفر؟ صفر. وأن ها نحيفة كثيفة الشعر ها البيضة. هو أنت ها من يذكر؟ نعم قال عفر أي التراب، هذا الذي كنت أريد أقوله، يعني لونه كالتراب. قال يا أبا بكر عبرها. فقال أبو بكر، وهذا يدل على قوة تعبيره، يا رسول الله هي العرب تتبعك ثم تتبعها العجم. فإذا عبرت العفر بالعجم حتى تغمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عبرها الملك. قال الشاهد أن الملك عبرها محتمل أنه الموكل بإيصالها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحتمل أنه أراد أن الملك فسر هذه الرؤيا بهذا التفسير الموافق لتفسير أبي بكر الصديق، نعم لتفسير أبي بكر رضي الله عنه، وهذا أظهر. ما هو الشاهد من هذا؟ أنه قد يستأنس أن للرؤيا ملكا موكل بها، ليس بناء على الحديث المتقدم فهو ضعيف، لكن من هذا الحديث هكذا عبرها الملك، فاحتمال أنه عبرها أوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه عبرها وفسرها. قال وذهب بعض أهل العلم كالقرطبي وغيره إلى التوقف في هذا. في هذا يعني ماذا يقصد؟ نعم هل للرؤيا ملك موكل بها؟ القرطبي يرى التوقف في هذا، وأنه مما لا علم لنا ولم يأتي الدليل في بيان ذلك. قال وعدم الجزم بشيء فيه، وأن هذا من أمور الغيب يجب التوقف في معرفة ذلك حتى يثبت به الدليل، وإثباته يحتاج إلى دليل بين واضح، ولا دليل في ذلك فوجب التوقف. إذن في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن للرؤيا ملك موكل بها، القول الثاني ليس لها ملك موكل بها، وهذا يعني الجزم لأن الدليل لم يرد في ذلك، فإذا نفي مطلقا يقول ليس لها ملك موكل بها. أما القول الثالث لا يجزم بالنفي ولا بالإثبات، فهو يتوقف في ذلك هل لها ملك موكل بها أو لا. قال ويمكن أن يستدل أصحاب هذا القول، أي القول الثالث الذي هو التوقف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله فأضافها إليه، وبقول الله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا. ما هو الشاهد؟ قال ففيها أن الرؤيا من الله هو الذي يخلقها عند المنام، وليس هناك واسطة في التوكيل بها لا من الملائكة ولا من غيرهم، وهذا هو الصواب. إذن الرؤيا من الله هو الذي يخلقها. قال وأما حديث للرؤيا ملك موكل بها فلا يثبت. انظروا كررنا، وهذا كان أثناء التدريس رتب وجهز، يحصل أثناء الرص مثل هذه الأخطاء، هذا سيحذف. وأما حديث للرؤيا ملك موكل بها فلا يثبت ولا أصل له. الآن قلنا ولا أصل له، والصحيح أن له أصل. ما معنى إذا رأيت في كتب الحديث أو رأيت العلماء يقولون وهذا مما لا أصل له، وهذا الحديث مما لا أصل له، وهذا الأثر مما لا أصل له، ما معنى عندك؟ قتيبة، هذا قتيبة إن شاء الله يأتيكم بالعلم في هذه المسألة. ها تفضل تفضل، أحسنت ولله درك، إن شاء الله تكون محدث، أي لا إسناد له. إذا رأيتهم يقولون لا أصل له، يعني ما هناك إسناد لهذا القول أو لهذا الحديث أو لهذا الأثر أو لمن عزي إليه، وإنما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر، عن الإمام أحمد. طيب نريد ننظر في تحقيق هذا الكلام هل هو صحيح، عند البحث في بطون الكتب، في نعم مضان الحديث أو أقوال أهل العلم، فلا نجد له إسنادا، وإنما يذكرونه بغير إسناد. ولو ظهر الإسناد من هنا سنتبصر هل هو ضعيف أم هو صحيح، هل هو متصل أم هو معضل أم هو منقطع. فإذا قولنا هذا كان في بداية الأمر قبل أن نبحث الحديث، فهذا سيحذف ولا أصل له. والصحيح أن له أصل. ما معنى له أصل؟ له إسناد، فهذا إسناده. فمن في إسناده يا صلاح؟ إسماعيل ابن مسلم المكي. فما حاله؟ أجمع على ضعفه. أحسنتم. قال المطلب التاسع: أوقات الرؤيا الصالحة. قال: لا يؤثر في الرؤيا إن كانت صالحة في التفسير، كونها كانت في وقت دون وقت. هذا من حيث الأصل، يعني هل للرؤيا أوقات يكون لها تفسير وأوقات إن رؤيت فيها لا يكون لها تعبيرا؟ الجواب المجمل في هذا أن يقال الرؤيا لها تعبير، رؤيت في أي وقت من ليل أو نهار، لكن بحسب هذه الرؤيا. قد تكون رؤيا صالحة في التعبير، وقد تكون رؤيا من الشيطان، أو رؤيا من حديث النفس. فمن الخطأ حال عرض الرؤيا أن يقال إن رأيت هذه الرؤيا بعد الفجر فلا تفسير لها، كما يفعل ذلك بعض المفسرين ويذكرون هذا في كتبهم من معبري الرؤى، يقولون الرؤيا التي بعد الفجر لا تعبير لها، وهذا الإطلاق غير صحيح، وإن كان في الغالب أن الرؤيا بعد الفجر لا تعبير لها، وبعضهم يقول بعد العصر لا تعبير لها، وهذا وإن كان هو الأصل والغالب لكن ليس على إطلاقه. فالرؤيا شرطها أن تنام في ليل أو في نهار، فإذا استيقظت من هنا يبنى العلم في تعبير هذه الرؤيا إن كانت صالحة أو غير صالحة. فلا ترد من جاء إليك وقال رأيت في المنام رؤيا بعد الفجر تبادر مباشرة لا تعبير لها، لأن عندك قاعدة في هذا. ليس في هذا قاعدة أن للرؤيا أوقات معينة. قال: لا يؤثر في الرؤيا إن كانت صالحة في التفسير، كونها كانت في وقت دون آخر. وسيأتي معنا أنه وإن كان قد تختلف من وقت لآخر بحسب قوتها، أما أنه لا يكون لها تعبيرا مطلقا فهذا غير صحيح. قال: إلا أن الأحلام تختلف قوتها في بعض الحالات من وقت لآخر من هذه الحيثية فحسب، وإلا فالرؤيا تبقى رؤيا بالنظر إلى رموزها وليس بالنظر إلى وقتها. هذه فائدة وقاعدة، ممكن تجعلها هذه قاعدة، فالرؤيا تبقى رؤيا بالنظر إلى رموزها وليس بالنظر إلى وقتها، والتأمل في قوتها وضعفها دون النظر إلى وقتها هذا هو الأصل. إلا أن هناك أوقات يغلب فيها صدق الرؤيا من حيث التجربة، كما سيأتي بيانه في هذه المسائل. قال: المسألة الأولى، هذه التي قلنا نختم بها إن شاء الله. قال نعم، أسأل الله أن يرحمنا جميعا. قال: المسألة الأولى، من أصدق أوقات الرؤيا رؤيا القيلولة. فرق بين قولنا من أصدق الرؤى وبين قولنا أوقات نعم الرؤيا. فأصدق الرؤيا هذا يوحي أن هناك أوقات ليست الرؤيا فيها صادقة وإن كان لها تعبيرا. قال: والقيلولة هي نومة منتصف النهار. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: القيلولة نومة نصف النهار. وهل هي قبل الزوال أم بعد الزوال؟ خلاف. فمنهم من يرى أنها قبل الزوال، ومنهم من يرى أن القيلولة تكون بعد الزوال بعد الظهر. وقد ورد في كلا المعنيين ما يدل على أنها منتصف النهار، سواء كانت قبل الزوال بلحظات أو بعد الزوال. أما وقت الضحى الذي هو وقت شروق الشمس فهذا ليس منتصف النهار وليس وقتا للقيلولة، ولا يسمى في ذلك الوقت النوم نوم قيلولة. أيضا مما يعلم أن القيلولة لا يشترط فيها النوم، فهي الاستراحة الاسترخاء وسط النهار، قد يكون قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم، مما ذكرته الآن حديث سهل بن سعد في الصحيحين: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فهذا يفيد ماذا؟ أن القيلولة يطلق على ما كان بعد الزوال. ونستنبط من هذا الحديث أن القيلولة أيضا تكون قبل الزوال. من أي جهة؟ ما كنا نقيل، أسماء قيلولة يعني يؤخرونها، يقضونها إلى بعد الجمعة. يبكرون لصلاة الجمعة ثم بعدها نعم ينشغلون بالذكر وقراءة القرآن والتنفل نعم المطلق إلى أن يصعد الخطيب لا ينامون، ولهذا يكره النوم يوم الجمعة نعم قبل الزوال، وإنما يشتغل المشتغل بطاعة الله وعبادته. فإذا القيلولة هو نوم منتصف النهار سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. أيضا حديث جابر قال فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة في الصحيحين في الأعراب الذي استل سيفا وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أدركتهم القائلة أي القيلولة في منتصف النهار. طيب من باب الشيء بالشيء يذكر، الآن عرفنا أن القيلولة هو النوم منتصف الزوال إما قبله بلحظات أو بعده، فماذا يقال للنوم بعد الفجر؟ نعم أنت. منهم من يسميه بعد الفجر عيلولة، ومنهم من يسميه حيلولة، هذا من باب الفائدة. لكن الأشهر أن النوم بعد الفجر يقال له حيلولة. لم أجد هذا في كتاب ابن منظور في لسان العرب وغيره، إنما رأيته في بعض الكتب المهتمة في الكلمات العربية. قال يقال لما كان بعد الفجر من نوم حيلولة، لأن النوم في ذلك الوقت يحول بينه وبين تقسيم الأرزاق، لأنه وقت مباركة. نعم لأنه وقت مبارك وفيه تقسم الأرزاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. فإذا حالت بين رزقه وما يقسمه الله له من الخير. وقيل أيضا يقال لما بعد الفجر عيلولة، لأنه يسبب له العلة التي هي الأمراض. وأما نوم بعد العصر أيضا يقال له عيلولة ويقال له حيلولة، فهم يطلقون على نوم بعد الفجر عيلولة وحيلولة، وكذلك على نوم بعد العصر يقولون له حيلولة. فإذا خلصنا أن هناك عيلولة وحيلولة وقيلولة، فأيهما فيه الصحة والخير وهو من السنة؟ القيلولة. وأما البقية النوم بعد الفجر هذا مكروه، النوم بعد العصر مكروه. هل ثبت أن من نام بعد العصر يصيبه جنان يجنن؟ حديث ضعيف لا يصح، لكن غير صحي النوم بعد الفجر ولا بعد العصر إلا إن كان لحاجة، إنسان اشتد به الإرهاق وأخذ له قسطا من الراحة. أما أن يكون ديدا الإنسان النوم بعد الفجر أو النوم بعد العصر فهذا مظنة العلل ومظنة الأوجاع. وأنتم ترون من نام بعض الأحيان الذي ينام بعد العصر قد يجد فزعا إذا استيقظ، ويجد هولا، وربما استيقظ نعم ويجد ارتعاشا في جسده، هذا من كان نعم مداوما. وأما إن نام كما سمعتم بعض الأحيان لحاجة فهذا لا بأس به. طيب جاء حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ذكرته الآن ما حاله؟ الحديث يحسنه الإمام الألباني، هو جاء عن أنس عند الطبراني وغيره، وكل طرق هذا الحديث واهية شديدة الضعف. نعم الإمام الألباني يحسنه لغيره أو بمجموع ما جاء في الباب. وأيضا قد جاء عن عمر أنه كان يكتب لبعض عماله أن قل فإن الشياطين لا تقيل، أو قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هو هكذا لفظ الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فلو صح هذا الحديث لكان الأمر هنا للوجوب، ومخالفة الشيطان واجب أن الإنسان يخالف، ولكن الحديث الذي يظهر أنه ضعيف وشيخنا يحيى يضعفه. الشاهد في هذا الباب وذكرنا لرؤى القيلولة أن رؤى القيلولة قوية، أما رؤى الحيلولة التي هي بعد الفجر أو بعد العصر، أو رؤى العيلولة التي هي بعد الفجر وبعد العصر، فهي قليلة ونادرة الوقوع ويندر فيها الصدق. أما رؤى القيلولة فهذه خير، إن نام واستراح في ذلك الوقت قد يغفو غفوة فتكون رؤياه من أصدق الرؤى، وعلى هذا دليل كما سنبينه. قال فرؤيا القيلولة صادقة في التأويل وقوية في المدلول، المقصود أن الرؤيا بحسب رموزها تعرض على المفسر، هو الذي يميز رؤى القيلولة. غالبا تكون منتظمة ومتوفر فيها شروط الرؤية الصادقة. قال: فرؤية القيلولة صادقة في التأويل وقوية في المدلول من حيث تجربة الكثير من مفسري الأحلام، فإنهم يجدونها صادقة. ومما يدل على ذلك، أي مما يستأنس به، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث طويل، نعم نأخذ منه الشاهد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ، أي غفى غفوة، وكان وقت قيلولة وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الأسرة، الحديث. قال: فكان التعبير على ظاهره، وحصل لها مثل الذي رآه في منامه صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الرؤيا، نعم، وقت القيلولة. المسألة الثانية: من أصدق أوقات الرؤيا رؤيا الغفوة. ما هي الغفوة؟ هي النوم اليسير الخفيف الذي يكون للحظات، بعض الأحيان لدقيقتين، فيرى في المنام رؤيا. هذه من أصدق وأقوى الرؤى، من أصدق وأقوى الرؤى، وغالبا تكون منتظمة لأنها تحمل في طياتها رموزا قصيرة. قال: والغفوة المراد بها النوم اليسيرة في أي ساعة كانت من ليل أو نهار. قال الأزهري رحمه الله: غفى الرجل وغيره غفوة إذا نام نومة خفيفة. مما يذكر علماء التعبير أن الرؤيا التي يكون الرائي فيها بين النائم واليقظان من أصدق الرؤى، ويدل على ذلك حديث مالك بن صعصعة، الشاهد: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. هذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بين النائم واليقظان، فذكر هذه الأحداث في مثل هذه الرؤيا التي هي وحي من الله. قال: ومما يدل أيضا على أن رؤى الغفوة قد تكون أصدق وأقوى من غيرها، في حديث عبد الله بن زيد الأذان لما شرع في المدينة، ولم يكن الناس يؤذنون بهذا الأذان المعروف، ولم يأتي وحي للنبي صلى الله عليه وسلم كيفية طريقة الأذان الذي ينادى به للناس لإعلامهم إلى الصلاة، فعبد الله بن زيد رأى رؤيا، رأى هذه الرؤيا طويلة وفيها الشاهد. قال: وأنا نائم، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس، الناقوس الذي يستعمله الآن من؟ النصارى، وهو عبارة عن جرس فيه حبل، إذا جاء وقت العبادة التي هي عندهم عبادة، عبارة عن جرس كبير وفيه حبل، يسحب هذا الجرس، وهذا وقت للأذان حقهم. فالنبي لما أمر ما قد شرع هذا الأمر، وإنما أمر بذلك، فرأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا الطويلة، وكانت وقت غفوة، هذا هو الشاهد، فلهذا جاء إلى النبي فأقرت، وكانت تشريعا. كيف صارت من التشريع هذه الرؤيا؟ لأنها بإقرار من الشرع، فهذه الرؤيا مما أقرها الشرع، فالرؤيا إن وافقت الشرع عمل بها. فعبد الله بن زيد رأى هذه الرؤيا التي فيها الأذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فشرع الأذان. وإنما الشاهد أن الحديث جاء في بعض الروايات كما هو مبين هنا، وجاء في بعض الروايات، في بعض روايات الحديث أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بين أنا بين النائم واليقظان. ثم ذكر الحديث، فالشاهد أنها كانت رؤيا صادقة مرتبة. فإذن أين توقفنا عند قولي قال صاحب كتاب بذل المجهود؟ إن شاء الله من هنا نعيد القراءة. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.